يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 3. Retranscrire un paragraphe. Chapitre 3. Dictée 4. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وفي البدء بالعلم النافع حكمة ظاهرة لا تخفى على المتأمل. ألا وهي أن العلم النافع به يستطيع المرء أن يميز بين العمل الصالح وغير الصالح، ويستطيع أن يميز بين الرزق الطيب وغير الطيب. ومن لم يكن على علم فإن الأمور قد تختلط عليه، فيقوم بالعمل يحسبه صالحا نافعا وهو ليس كذلك. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.